بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع سيرتي الأفذاذ من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان مع برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع أولى سيرتي أعظم الصحابة رضي الله عنهم وأفضلهم، بل أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل أفضل البشر بعد الأنبياء، أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيفنا الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم في سيرة أبي بكر رضي الله عنه، وصل بنا الكلام عند مسألة الهجرة، عندما هاجر أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يا شيخي فيما سبق بأن الله تعالى ادخر لنبيه عليه الصلاة والسلام أبا بكر. معلوم أن أبا بكر فكر بداية في الهجرة وحده، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق أسبابا تعيق أبا بكر رضي الله عنه وتخذل عنه هذه الفكرة اللي خير عظيم وعميم ادخره الله تعالى له، وهو أن يكون صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة الخالدة. شيخي بارك الله فيك، تكلمنا في الحلقة السابقة أيضا حول كيفية بداية هذه الهجرة، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أبي بكر في ساعة كان ليأته فيها وأخبره بأن الله تعالى قد أذن له بالهجرة. هنا شيخي بارك الله فيك، فلو حدثنا شيخي بارك الله فيك عن بدايات هذه الهجرة، تفاصيل هذه الهجرة الدقيقة، وما هي مواقف أبي بكر رضي الله عنه الخالدة مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى المدينة، ماذا فعل أبو بكر؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن الهجرة من مكة إلى المدينة مثلت نقلة نوعية، بل هي أعادت في الحقيقة صياغة التاريخ، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام امتن الله عز وجل عليه بدار نصره أهلها، فهي دار الإيمان، دار الأنصار الذين آمنوا بالله عز وجل وكانت صدورهم طيبة نقية نظيفة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الهجرة العظيمة التي في الحقيقة كما ذكرت قبل قليل أعادت صياغة التاريخ، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهجرة مكن الله عز وجل له في الأرض ونشر دين الله سبحانه وتعالى، فتهاوت الأصنام وتحطمت الأوثان وعلى التوحيد والحكمة والسنة، وانتشر الخير الذي ما زلنا نتفيأ ظلاله، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هذه الهجرة في الحقيقة هجرة عظيمة، لكنها على مراتب، منها الهجرة التي هي بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فليس هناك أجل ولا أعظم ولا أفضل من مرافقة هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولقد حاز قصب السبق ونال الجائزة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لجميع أصحابه بالهجرة إلا أبا بكر، وكان أبو بكر يحدوه الشوق إلى هذه الهجرة، وكان لماحا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الهجرة فحرك ساكنا في قلبه، وهنا طار شوقا، وكأنه يعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصاحبه ويرافقه في طريق هجرته. ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فاستعبرت أجفاني، غلب السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرني أبكاني. يا عين صار الدمع عندك عادة، تبكين من فرح ومن أحزاني. هنا أبو بكر الصديق لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبين له بأن الله أذن له بالهجرة طار فرحا وقال الصحبة يا رسول الله. ذكرنا فيما سبق بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعد خطة لهجرته، وأشرنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الوسائل ويبذل الأسباب. صحيح. وهو قدوتنا في هذا مع أنه سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة ذكرنا والسلام. كيف خطط ورتب الأمر، فاختار عبد الله بن أبي بكر ليأتي بالأخبار عن أهل مكة وماذا يخططون وماذا يدبرون ويكيدون. كذلك اختار عبد الله بن أريقط، وكان رجلا مشركا من بني الديل. وذكرت فيما سبق بأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام استعان بهذا الرجل لأمانته ومعرفته نعم. بالطريق. وهذا الرجل هو يعني يسمى خريتا، يعني ماهرا بالدروب. وفي هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يستفيد من الخبرات التي عند الآخرين، فقد يكون عند حتى ولو كانوا مشركين. أي نعم، عند المشركين قد يكون عندهم نوع من الخبرة في مجال معين، إذا كانوا أهل أمانة وأهل صدق وأهل وفاء، فليس هناك مانع من عدم الاستفادة منهم والاستعانة بهم. وبالمناسبة ذكرت أنا فيما سبق بأن لماذا وقع اختيار النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أريقط ليكون رفيقهم في هذه الرحلة الإيمانية وليكون دليلا لهم. في الواقع بأن يعني ما سبق ذكره هو مجرد أقاويل لأهل العلم، ذكرنا ربما كان مولا لأبي بكر وهذا يعني ضعيف، وقلنا بأنه ربما لأبي بكر منة عليه. نعم، أبو بكر منة عليه وهذا أيضا يعني ضعيف أيضا، لكن الصواب بأن هذا الرجل هو من بني الديل، قبائل معروفة، وكان رجلا مهنته وحرفته وتخصصه هو دلالة الدرب، بمعنى أنه خبير بمجاهيل الصحراء، خبير بالمسارب والطرق الملتوية. نعم. التي يمكن أن يسلك فيها من يريد الفرار من مكة، وكان رجلا أمينا، فاختاره النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا بأس حتى في يعني أبواب الفقه لدينا جواز الاستعانة بالمشرك في أعمال الدنيا في الأمور، ما دام أنه يعني أمين خبير بهذا الفن، كأن يكون طبيبا مهندسا في كل ما هو له تعلق بالأمور الدنيوية، فهذا مما لا بأس به. أيضا هناك جانب آخر وهو الزاد، فذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جهزت له أسماء وعائشة زادا، وكان الزاد ثقيلا. هنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالتخطيط للانطلاق، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام الليل لبداية الانطلاق حتى يكون متخفيا عن قريش، ذلك أن قريش قلقها الساهر وشغلها الشاغل مراقبة النبي عليه الصلاة والسلام وتتبع خطواته. نعم. خاصة وأنهم بلغوا مرحلة في الحقيقة غاية في الخطورة، وهي الاتفاق على قتله عليه الصلاة والسلام. صحيح. والسلام، كما قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا في الحقيقة كل هذا دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يختار جنح الظلام للخروج من مكة، وواعد عبد الله بن أريقط أن يأخذ الدابتين أو الثلاث التي لعبد الله بن أريقط، وأن يكون ينتظرهما عند الغار بعد 3 أيام. سبحان وهذا الله. يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام خطط تخطيطا سليما، يعني ليس تخطيطا عشوائيا كما يقال. نعم. وإنما تخطيط بمعنى أنه أراد أن يمكث في الغار 3 أيام، بمعنى أنه مكثه في الغار هذه الفترة يعتقد النبي عليه الصلاة والسلام بأن قريش يعني تصل إلى مرحلة من اليأس في إدراك النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج عبد الله بن أريقط بالدواب. نعم. ثم ذهب إلى قريب من الغار، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليلا إلى غار ثور. نعم. الذي هو في جبل ثور. ثور. نعم. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام هناك طبعا يرافقه أبو بكر صاحبه. نعم. ليس معه إلا أبو بكر في هذه الليلة. نعم. فدخل الغار، وغار ثور في الواقع هو قريب من مكة، ليس يعني بعيدا، ليس بالبعيد. فلما أصبحت قريش بحثت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجده، وهنا جن جنونها وقامت قيامتها وثارت ثائرتها، وأخذوا يعني يقولون الكلام الهجر. ثم بعد ذلك وضعوا جائزة من أغلى الجوائز لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. نعم. وهي 100 من الإبل، 100 من الإبل. الله أكبر. وبالنسبة للإبل هي من أنفس أموال العرب. صحيح. والبعير الواحد ربما أشعل نار حرب بين قبيلتين. فيما لو شيخ هذا اعتدي عليه. هذا أيام ذاك الأيام الأول كما صحيح. يقال. فهذا يدل على أن قريش في الحقيقة يعني يمثل خروج النبي عليه الصلاة والسلام من بين أيديها هكذا يمثل كارثة عظيمة. نعم. ولذلك وضعت هذه الجائزة الكبيرة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الغار ومكث فيه، وعم الله جل وعلا عن قريش كما قال عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا قام فتيان قريش، وقام قطاع الطرق، وقام من يريد ويركض خلف هذه الجوائز بالبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله تعالى عفوا يعني شيخ، هم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر أيضا، وعن أبي بكر أيضا، يعني بمعنى أن أبي بكر أيضا مطلوب حيا أو ميتا. صحيح. جاء في رواية حسن إسنادها كثير من أهل العلم أن الله تعالى أرسل العنكبوت فنسج على الغار. الله أكبر. وأما قصة الحمامتين فهذه لم تصح. لم تصح. وبالنسبة لي لكن قصة العنكبوت هي صحيح ثابتة فقط. نعم، هذه حسنها كثير من أهل العلم من أهل الحديث، وهذا يدلنا على أن هذه معجزة من معجزات الله عز وجل لنبيه عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وليست أمر مستبعدا يا شيخ، دلالة من دلالات نبوته عليه الصلاة والسلام. صحيح. لأن الله تعالى يقول جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيكون. صحيح. قريش في الحقيقة لما يعني بحثت توقعت أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في أحد هذه الكهوف، الكهوف أو مختفي هناك، أو هذا الغار الذي ربما يعني هو على الطريق. فلما قربت منه وجدت هذا العنكبوت الذي نسج على فم الغار، استبعدت أن يكون أحد يدخل ولا يحدث يعني شيء لبيت العنكبوت. فهنا رجعوا وقام الناس يبحثون يمينا ويسارا، وبعد 3 أيام خرج النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه من الغار. في الغار هنا حصلت يعني القضية العظمى، وهي أن أبا بكر خاف على النبي عليه الصلاة والسلام، خاف على الدعوة، وحزن حزنا شديدا أن تذهب، خاصة وأن المشركين بدأوا يترددون ويتجولون حول الغار، يعني كأنهم ركزوا على هذه المنطقة وأن هي أقرب المناطق التي يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فيها وصاحبه قد لجأ إليها. فأبو بكر قال: والله يا رسول الله، يقول لي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: والله لو أن أحدا منهم نظر إلى قدميه لرآنا. الله فيقول أكبر. له النبي عليه الصلاة والسلام بكل طمأنينة، بكل ثبات: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. سبحان الله. ولذلك أنزل الله عز وجل في هذا قرآنا، حيث سجل هذا الحوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبا بكر، سجله جل وعلا بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. شيخ بارك الله فيك، لو جعلتني أقف معك قليلا حول هذه الآية وتأملنا في فقه هذه الآية فيما يتعلق يعني فضل أبي بكر رضي الله عنه من خلال هذه الآية. في الحقيقة أن هذه الآية هي من أعظم الفضائل التي حاز أبو بكر، حيث جاءت هذه الآية تبين بأن الله تعالى مع هذين الاثنين، إن الله معنا. دائما الآيات، آيات المعية، تأتي بذكر وصف معين للخلق. نحن نذكر دائما بأن المعية نوعان: معية عامة، معية خاصة. المعية مع الخلق كلهم جميعا، معية العلم والإحاطة. صحيح. وهناك معية خاصة، معية النصر والتأييد، وهذه ربنا عز وجل جعلها لأصناف، مثل المحسنين: إن الله مع المحسنين. صحيح. مثل المتقين، مثل الصابرين، وهكذا. وهنا في الحقيقة لما تتأمل في هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، نلحظ بأن معية الله عز وجل كانت مع هذين الاثنين فقط، مع هذين الاثنين فقط، وأيضا لم تذكر وصفا، وكأن المعية لذاتيهما، كأن المعية لذاتيهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، ولم يقل نعم إن الله مع نبيه، بل جمع أبا بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله معنا. فأي فضل، سبحان الله، أي فضل، أي رتبة هذه. ولذلك قال بعضها العلم: ليس هناك أفضل من اثنين الله ثالثهما في مثل هذه الصورة أبدا، ليس هناك أحد أفضل منهم. فلم يكن هناك من خلق الله منذ أن خلق الله الخليقة أفضل من هذين، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. شيخ، أيضا فيما يتعلق بقوله تعالى: ثاني اثنين، هذا الوصف الجميل صحيح. ثانية اثنين كأن فيه ارتباط واندماج كلاهما شيء واحد. الله أكبر. نعم. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والمناسبة هنا قوله لا تحزن ما قال لا تخف، لأن الحزن غير الخوف. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هنا أصابه حزن وليس خوف. أبو بكر حزن على النبي عليه الصلاة والسلام، حزن على النبي على الدعوة أن تذهب. صحيح. لأن الآن الوضع خطير، فهما كما يعني يذكرون في الكلام الدارج في زاوية ضيقة جدا، يعني هما في كهف واحد. نعم. يعني باستطاعة قريش أن تجهز عليهما فيما لو إذا علمت بأنهما في هذا الغار، يعني لو أنهما أقفل الغار فقط عليهما لانتهي. صحيح. لكن الله تعالى معهما. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه ذلك الشجاع البطل الذي قدم حياته فداء للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، هنا لا يمكن أبدا أن يقال بأنه قد خاف في هذه المرحلة، وهو الذي جند نفسه ووضع روحه على كفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومواقفه قبل الهجرة معلومة ومشهودة. فهنا قال لا تحزن ولم يقل لا تخف، لأن حزنه على النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. حزنه على الدعوة أن تذهب، هذه الدعوة الفتية أن تؤدى، ليس خوفا على نفسه هو. نعم، وليس خوف على نفسه، ولذلك قال لا تحزن إن الله معنا. ثم قال الله عز وجل فأنزل الله سكينته على رسوله. عفوا يا شيخي بارك الله فيك، لو وقفنا قليلا هنا في الوصف هذا لا تحزن، يعني جاء في الروايات بأن أبو بكر رضي الله عنه لما كان يسير مع النبي عليه الصلاة والسلام عند خروجه من مكة كان حين يسير أمامه وكان حين يسير خلفه وهكذا، حتى ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فكان يقول أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلف فأكون وراءك. صحيح. وهذا يدل على أن أبو بكر رضي الله عنه كان يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وحياته. نعم. هذه جاءت في الحقيقة في السيرة. نعم. وبعضها بلا إسناد، لكن أبو بكر رضي الله تعالى ليست مستبعدة، ليس بعيدا عنه. نعم. ولقد ثبت عنه بأنه كان يقدم روحه فداء للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الحقيقة الآية نلحظ بأن في ختام الآية ماذا قال الله عز وجل؟ نعم. قال سبحانه وتعالى لما لا تحزن إن الله معنا، قال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أنزل الله سكينته على نبيه صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. عفوا شيخ، أين أبو بكر من ذلك؟ أبو بكر تبع له، لأن الآية في أولها إن الله معنا، ثانية اثنين إذ يقول لصاحبه. نعم. لكن هنا لما كان صاحب الدعوة وهو صلى الله عليه وسلم هو صاحب المهمة الأولى وهو المقصود والمراد من هذا كله، هنا جاء الالتفات إليه عليه الصلاة والسلام، الخطاب جاء الالتفات إليه بعد هذه الجملة. ثم نعم. أنزل الله تعالى سكينته عليه، وهذه السكينة لا شك أنها تفيض على أبي بكر، وهذا التأييد أيضا لا شك أنه يحيط أيضا بأبي بكر. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. طبعا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى بقي حول النبي عليه الصلاة والسلام يحميه، فلما استكملت الليالي الثلاث خرج النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، ثم ركب بعدما جاء عبد الله بن ريقط على الموعد. أنا الموعد سبحان الله كان أمينا في هذا. نعم. فركب وسار إلى جهة المدينة في تلك الصحراء الحارة القاحلة. وكانت الصورة في الحقيقة إذا انتقلنا إلى المدينة نجد بأن المسلمين كانوا في كل يوم يخرجون من الصباح الباكر يترقبون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلى مشارف المدينة من جهة مكة، ينتظرون قدوم صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيعودون بعد ما يشتد حر الظهيرة، يعودون متأسفين حيث إنهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الشوق يحدوهم لرؤيته، وأيضا الخوف يملأ قلوبهم من غدر قريش بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هنا شيخي بارك الله فيك، عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلى المدينة النبوية، هنا شيخي بارك الله فيك، لما استقر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر هناك لم يرق جو المدينة لأبي بكر رضي الله عنه. حدث لأبي بكر رضي الله عنه أنه مرض فهنا شيخي بارك الله فيك، كيف كان شعور أبي بكر رضي الله عنه وماذا فعل معه النبي عليه الصلاة والسلام عندما رضي؟ لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان أبو بكر يظلل النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الحر، وفرح الناس بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، حصل ما حصل من الفرح العظيم، حيث إن المدينة كلها ألقت بشبابها وشيبها وبنسائها وبرجالها إلى خارج المدينة لاستقبال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فزحفت العوائل وزحف الجميع لاستقباله عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم لا يميز بين أبي بكر وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنهم لم يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام من قبل، وحصل أن نزل النبي عليه الصلاة والسلام فنزل أبو بكر في المدينة، وهذه البدايات في الحقيقة يعني معلومة، لكن أبا بكر استوخم جو المدينة، وليس هو فقط من استوخم جو المدينة، كثير من الصحابة كذلك أيضا. نعم، كانت المدينة فيها حمى، ومرض أبو بكر ومرض بلال ومرض أيضا عامر بن فهيرة الذي أيضا كان غلام أبي بكر، غلام أبي بكر الذي نعم. كان يرعى الغنم ويأتي بها ليخفي آثار أقدام النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. في الحقيقة هنا تقول عائشة رضي الله عنها لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى، كان فيها حمى معلومة، وكان واديها يجري نجلا يعني ماء آجلا، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، وصرف الله ذلك عن نبيه، قالت فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال في بيت واحد فأصابتهم الحمى، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم فأذن، فدخلت إليهم أعودهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك. تقول فدنوت من أبي بكر فقلت يا أبتي كيف تجدك؟ فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. الله أكبر. قالت فقلت والله ما يدري أبي ما يقول من شدة الحمى. يعني هذا يدل على أن أبو بكر رضي الله عنه مرض مرضا شديدا. نعم. صحيح. ثم دنوت من عامر بن فهيرة فقلت كيف تجدك يا عامر؟ فقال لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جلده بروقه. تقول فقلت والله ما يدري عامر ما يقول. قالت وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى اضطجع بفناء البيت، ثم يرفع عقيرته يعني صوته، نعم، ثم يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريد يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. طبعا شامة وطفيل جبلان، نعم، مشرفان يعني معروفان في مكة. صحيح. المقصود بأن كان بهما من الحمى الشيء الشديد. تقول عائشة فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها واجعلها بالجحفة. فاستجاب الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام، فانتقلت الحمى من المدينة إلى الجحفة، والجحفة هي ميقات أهل الشام، معروف معروف، نعم، فانتقلت هناك وأصبحت المدينة طيبة ولله الحمد والمنة. وهذا لا شك أنه من الابتلاء، والحمى من الأمراض التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تنقي الإنسان من الذنوب والخطايا، حتى إنها ما تترك مفصلا ولا عظما إلا دخلت، سبحان الله، يصبح الإنسان بعدها طيبا نظيفا. نعم. شيخي بارك الله فيك، بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وثبت النبي عليه الصلاة والسلام داعم الدولة الإسلامية، وهذا شيخي بارك الله فيك يجرني إلى طرح سؤال مهم يتعلق ب مسألة منازمة أبي بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، ما هي الأثار التي ترتبت على هذه المنازمة؟ أولا في الحقيقة بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، في الحقيقة هي ملازمة طوعية اختيارية إن صح التعبير. صحيح. فأبو بكر وكل أحد يتمنى أن يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون جليسه وأن يكون دائما حوله، بل إن يعني ثبت من خلال الأحاديث في دوام السنة أن أغلب الصحابة كانوا يعرضون على النبي عليه الصلاة والسلام الخدمة ويعرضون الحماية، ويتمنى كل واحد منهم أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وماله وأهله ولو بحمل عليه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وراه كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يصطحبه معه. وإذا ما تأملنا في السيرة نجد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وراه حاضرا في كل مشهد من المشاهد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حزبه أمر ما يتعلق بمجموع الأمة يتعلق بالمسلمين كان يختصر بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. ولربما سمر معه الليلة يبحث فيها في قضايا المسلمين. الله وهذا أكبر. يدلنا على الحظوة التي نالها أبو بكر من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. كيف أنه هو الوحيد الذي كان يستشيره، وربما جمع عمر رضي الله تعالى عنه معه. ولذلك سجل علي رضي الله تعالى عنه هذا الأمر في وفاة عمر حينما جاء يهنئه بالشهادة، كان يقول والله يعني أو كما قال بأنه ما كان سمعي يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقول خرجت أنا وأبي بكر وعمر، سبحان الله، ودخلت أنا وأبي بكر وعمر وهكذا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان في القضايا العادية تجده إذا أراد أن يزور أحدا اصطحب أبا بكر معه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمعلوم القصة التي حينما خرج جائعا يعني عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام فلقي أبا بكر فاصطحبه معه، ولقي عمر فاصطحبه في قصة مشهورة معلومة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة دائما والسلام. بالنسبة لأبي بكر كان هو وزيره ومستشاره ورفيقه وصاحبه، ولذلك صقلت شخصية أبي بكر لدرجة أنه يصح أن يعبر عنه بأنه يمكن أن يكون المقدم في معرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قوله. أحيانا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قولا، وهذا القول قد يكون محل يعني تردد وكلام عند الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فأدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله. لماذا؟ لأنه لازمه ملازمة عظيمة. صحيح. ولذلك تجد بعض أهل العلم أهل التحقيق، وهؤلاء في الحقيقة هم الذين لهم نفس في السنة الشريفة، تجدهم مثلا يقولون بأنه إذا اجتمع قول أبي بكر وعمر فهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم على قول باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. صحيح. ويدعون إلى فقه أو إلى التعمق في فقه أبي بكر. نعم. فقه عمر. لماذا؟ لأن هذين هما أكثر الصحابة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. في المشاهد مثلا لم يتخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في غزوة من الغزوات أبدا مع النبي عليه الصلاة والسلام. والحظ الشيخ رضا أيضا. نعم. في قضية الغزوات أين يكون أبو بكر الصديق في المعارك؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام، تجده دائما ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ضربت له قبة كان أبو بكر رفيقه فيها. سبحان الله. وإذا خاض النبي صلى الله عليه وسلم ونزل إلى الميدان كان أبو بكر حوله من أمامه من خلفه عن يمينه عن يساره، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وراه في كل لحظة من لحظات مواقف النبي عليه الصلاة والسلام يكون حاضرا وموجودا. بل إنه في غزوة بدر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويبتهل إلى الله حتى سقط الرداء، قالت الرواية فجاء أبو بكر فوضع الرداء على كتفي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له كفاك مناشدتك ربك، ثم قال أبو بكر والله لينصرنك الله، من شدة ما رأى من كثرة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يغب عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل لحظة، ولذلك صقلت شخصيته حتى. نعم. أنه كان أكثر الناس يعني اتباعا وسمتا وهديا بالنبي عليه الصلاة والسلام في قضايا كثيرة، يعني أحيانا في يعني غيبة النبي عليه الصلاة والسلام حينما يغيب عن المسجد مثلا يذهب إلى قوم يصلح بينهم، كان يكلف أبا بكر بالصلاة وينيبه في الصلاة في الصلاة بالمسلمين. في قضايا كثيرة حتى إن بعض الناس، المرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله، ذكرت مسألة فقال ائتيني من العام القابل، فقالت له يا رسول إن لم أجدك، كأن تشير إلى الموت، الله أكبر، إن لم أجدك صلى الله عليه وسلم عليه قال ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر، دلالة على أنه سيكون بعده. نعم. هو الخليفة. إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة غضب من عائشة لما مرض. نعم. أمر عائشة بأن تخبر أبا بكر بأن يتقدم وأن يصلي بالناس، وعائشة رضي الله عنها تقول كان أبو بكر رجلا أسيفا إذا قام يصلي يبكي، وكانت كأنها لا تريد أن يقف أبا بكر هذا الموقف حتى لا يكون يعني محل انزعاج من الصحابة. نعم. كيف أنه يقوم مقام النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا مرضا شديدا ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد. نعم. فكأن عائشة رضي الله عنها، وهذا من ذكائها ومن فقهها، لا تريد أن يقف والدها في هذا الموقف الذي قد يحصل شيء من الانزعاج في نفوس الصحابة، كيف هو يأخذ مكان النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان فكانت الله. تقول يعني كانت تتأخر في قضية الاستجابة، وربما قالوا فليصلي عمر، فهنا يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنا لصويحبات يوسف، وهذا وإن كان يحمله كثير من أهل العلم على أن الملاطفة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لاطف عائشة ولاطف زوجاتي بهذا، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. الله أكبر. وهذا يدلنا على شدة ارتباط أبي بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه في أمور الدين وفي أمور الدنيا. نعم. وهذا كله في الحقيقة صقل شخصية أبا بكر حتى أصبحت شخصية ناضجة نضوجا عظيما، حيث أنه تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما نتحدث عن الأحكام والفتية التي كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفتي بها، نجدها يعني في الغالب هي الصواب، حتى لو حصل بينه وبين بعض الصحابة خلاف في قضايا. نعم. فقهية، لكن دائما الحق مع أبي بكر رضي الله عنه. شيخ بارك الله فيك، يلاحظ حتى يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحب أو يميل دائما إلى رأي أبي بكر أكثر. صحيح. ما يكون عند الاستشارة كان دائما يعني يلين أو يميل النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأيه، وكان هناك سبحان الله نوع من التوافق. صحيح. ما بين قول أبي بكر وقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في قضية أسرى بدر مثلا، هذه القضية التي هي طارئة وجديدة على المسلمين، لأن أول معركة يحصل فيها أسرى هي معركة بدر. هنا عرض النبي عليه الصلاة والسلام على صاحبيه أبي بكر وعمر العمل مع هؤلاء الأسرى، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يميل إلى جانب الرحمة، ويرى بأن الأسرى هؤلاء يستفاد منهم، يستبقون ويستفاد من ورائهم، بمعنى يأخذ منهم الفدية. فقريش تأتي فتفدي هؤلاء والمسلمون بأمس الحاجة إلى هذا المال، بينما عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى أن المصلحة الراجحة هي قتل هؤلاء الأسرى حتى تتأدب قريش وتعلم أن المسألة ليست مجرد لعبة تقوم بها قريش. نعم. أو تستهين بالصحابة، وكان نظره أيضا نظرا ثاقبا وقويا أيده القرآن. صحيح. فهنا مال النبي شيخ، هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في سيرة عمر. لكن هنا نقول مال النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر، وهنا أنزل الله عز وجل قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى آخر الآيات. المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم مال لرأي أبي بكر، ونلحظ بأن هناك يعني كأن هناك تقارب وهناك انسجام بين في القضايا الاجتهادية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخي بارك الله فيك، حتى في صلح الحديبية لما عقد النبي عليه الصلاة والسلام تلك الاتفاقية مع قريش، وجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كالمعاتب له في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام بينه أنها إرادة الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى ناصره وأنه نبي الله، ويأتي إلى أبو بكر فيقول له نفس كلام النبي. نعم. عليه الصلاة ولم يكن والسلام أبو بكر موجودا في تلك الساعة التي حصل فيها الحوار. نعم. بين عمر وبين النبي عليه الصلاة والسلام. عفوا شيخ، حتى لاحظ أن عمر رضي الله عنه لما وجد يعني كلام أبي بكر موافقا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا هو الحق. نعم. صحيح. ولذلك هدأ روعه وانتهى عن الكلام، حتى طبعا كان يقول عمر ما زلت أكفر أو أتصدق عن تلك المقولة التي قالها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل أبو بكر رضي الله عنه كان يعني حازما في مواقف، وهو المرجع، لدرجة أن الصحابة رضي الله عنهم، وكان المتحدث باسمهم عمر رضي الله عنه في قضية الردة، كان يقول كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله، فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، حتى قال عمر والله رأيت بأن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر، للعلم بأن رأي أبي بكر هو الحق. نعم. ولذلك انعقد الإجماع بعد ذلك فلما قال أبو بكر تلك المقولة وافقه الصحابة كلهم فحصل إجماع، حصل إجماع على رأي أبي بكر رضي الله عنه. ومواقفه كثيرة في واقع الأمر كلها تدل على رجاحة عقله وقوة إيمانه، وعلى أنه في الحقيقة تربى تربية شرعية عظيمة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فنال هذا الخير فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمعنا الله تعالى وإياه في دار كرامته. آمين يا الله. أحسنت يا شيخ، بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياك وجميع المسلمين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. لا شك يا شيخ أن الكلام على سيرة أبي بكر رضي الله عنه، معلوم أن سيرة أبي بكر جمعت الخير الكثير، منوعة كما يقال، جمعت منوعات من الخير، لم تقف عند شيء دون آخر. لهذا شيخ بارك الله فيك، لي وقفت معك فيما يتعلق بحياة أبي بكر رضي الله عنه وسيرته النبيلة العظيمة. إن شاء الله تعالى نكمل ذلك في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.